أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أيام العشر الأول من ذي الحجة فيها من الفضل الشيء العظيم. فالعلماء يقولون بلا ريب أن أيام العشر أفضل من أيام رمضان، يعني العشر الأول من ذي الحجة أعظم قدرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، بشكل عام، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فإذن هي أعظم من أيام رمضان، وهي أعظم من أيام رمضان لاعتبارات. أول حاجة، لأن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة أعظم أيام السنة باتفاق. يوم عرفة أعظم أيام السنة، وقالوا من فضائلها إن رمضان الأمور بتبقى مهيئة لعمل الصالحات بخلاف العشر. لأنه في رمضان إذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فالأمور بتبقى أكثر تهيئة، إنما في العشر مش كده، فبالتالي المجاهدة فيها أعظم. ولذلك أيام العشر هذا من وجوه الكلام أهل العلم في تفضيلها على سائر أيام السنة. لكن تحقيق العلماء بأنه أيام العشر، يعني نهار العشر الأول من ذي الحجة بما فيهم يوم العيد، نحن نتكلم في عشرة أيام من واحد ذي الحجة لعشرة ذي الحجة، بما فيهم يوم العيد، النهار أعظم من الليل. ومن اللطيف أن النهار أعظم من الليل، زي ما بقول ده كلام محققين من العلماء، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وده كلام ابن القيم في زاد المعاد. لكن الليالي، بيقولوا ليالي رمضان بالذات الليالي العشر الأواخر من رمضان أعظم، عشان فيها ليلة القدر. لكن اللطيف فين بقى؟ إن ربنا أقسم بليالي العشر وليالي العشر اللي هي العشر بتاعة ذي الحجة. يعني النهار أعظم عشان فيهم عرفة، والليالي ربنا أقسم بيها. فهذا دليل على عظم شأن نهار وليل العشر الأول من ذي الحجة. العشر الأول من ذي الحجة لو عددنا الفضائل: واحد، أقسم الله بلياليها. اثنين، قالوا هي دي الأيام المعلومات اللي ربنا ذكرها في سورة الحج لما قال: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ثلاثة، لما يجيبه فين العشر في القرآن؟ ليالي عشر وأيام معدودات. وقالوا أنها الأيام العشر التي أتمها موسى لما وعده الله 30 ليلة، قال: وأتممناها بإيه؟ بعشر. قالوا العشر كانت عشر الأول من ذي الحجة، ما يناسب في هذا الوقت العشر الأول من ذي الحجة. قالوا أنها أفضل أيام الدنيا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى البزار بن حبان صححه الألباني: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، يبقى كده أربع حاجات. خمسة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على فعل الخيرات، لأنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها، وقال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. ستة، قالوا أن فيها يوم التروية اللي هو يوم 8، وحيجي الكلام احنا لما نتكلم في البرنامج العملي وازاي تبقى 10 أيام في الجنة هنفصل المعاني دي. 7 قالوا فيها يوم عرفة وصومه بسنتين يكفر السنة الماضية والسنة الحالية. 8 قالوا فيها ليلة مزدلفة. احنا بقى ماشيين بأعمال الحج، الليلة دي اللي هي ليلة العيد، ليلة عشر، قالوا ومزدلفة من الزلفة من القرب إلى الله عز وجل. 9 أن فيها ركن عظيم من أركان الإسلام ألا وهو الحج. 10 قالوا فيها يوم النحر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. إيه ده؟ اللي هو يوم 10 ويوم 11، فأصبحت 8 و9 و10 و11، الأربع أيام دول كلهم فيهم فضائل كما سيأتينا. إذن العشر دي كلها خيرات. طيب احنا عايزين بقى نفصل ازاي العشر دول انا اجتهد فيها في العمل الصالح، وايه البرنامج العمل اللي اعمله عشان تبقى 10 أيام في الجنة. انا عايز اربط ما بينها وما بين قول الله تبارك وتعالى وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل، عد معايا بقى، لكل اواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادي 4 حاجات الايه بتقول اللي بيعمل 4 حاجات دول الجنه بتقرب له. فانا عايز 4 حاجات دول نعملهم من جمله العمل الصالح اللي النبي حثنا في ايام العشر ان احنا نعمله. هو قال العمل الصالح، ايه العمل الصالح؟ طب اول حاجه انا عايز اربط ما بين دخول الجنه اللي هي الثمره، وما بين العتق من الرقاب، عتق الرقاب من النار. إذا كنا احنا في رمضان في كل ليلة عتقاء، فاحنا برضو عندنا فرص عظيمة جدا للعتق من النار ودخول الجنة في العشر. ازاي دلوقتي دول 4 حاجات؟ 1 أواب. يعني لما انت تيجي تقولي ايه اول مهمة، ايه اول عمل استراتيجي في العشر الاول من ذي الحجة، عايزك تبقى أواب. ايه أواب دي؟ انت ما سمعتش القرآن وهو بيوصف سيدنا داود وسيدنا سليمان ويقول نعم العبد إنه أواب؟ ده أحسن واحد من عباد ربنا الأواب ده. يعني أواب يعني رجاع إلى الله عز وجل، يعني عايزك، ما فيش حد مننا معصوم، فبالتالي خلينا نتكلم بواقعية. هو انت يعني 10 أيام دول مش هتعمل فيهم ذنب خالص؟ أكيد هتقع في بعض الأخطاء. عايزك تتعود على انك تبقى أواب، انك تبقى رجاع لربنا. فإذا عملت ذنب فاعمل بجنبه حسنة وتب إلى الله من قريب تزدلف لك الجنة. حط الكلمة دي معاك عشان لما أجيلك أتكلم على مزدلفة تبقى فاكر. وأزلفت الجنة، مزدلفة زلفة يعني قربة، والتانية أزلفت الجنة قربت الجنة. لمين؟ للي عندهم الـ4 صفات. 1 بيرجعوا لربنا على طول، إذا عمل سيئة تاب إلى الله من قريب. تمام؟ يبقى أنا عايزك تتعود على إنك إذا أخطأت ما تجيلكش حالة الإحباط وحالة الانتكاس وحالة اليأس واللي هو ما فيش فايدة. برضو حتى في العشر بعمل ذنوب أنا ما فيهاش فايدة يا عم، مش عايز ده خالص. عايز حسن ظن وحسن رجاء يتحقق بإيه؟ سرعة الأوبة، يعني سرعة الرجوع لربنا سبحانه وتعالى. أواب رجاع إلى الله تبارك وتعالى. أدي المهمة الاستراتيجية الأولى في العشر عشان تبقى أيام في الجنة. أواب. 2 حفيظ. يعني حفيظ؟ ما سمعتش النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك؟ يعني احفظ الله، يعني احفظ أوامر الله. عندنا بعض الآثار أن يوم عرفة من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. اللي بيتحفظ بيعمل ايه؟ واخد باله قوي، بقى حريص قوي على الكلمة، بقى حفيظ، ما بقاش بيتكلم عمال على بطال، ما بقاش بيرغي وخلاص، بقى عن اللغو معرضون. في النظر انا لو مشيت في السكة دي ممكن عيني تقع على كذا، انا لو مسكت الريموت دلوقتي وقعدت اقلب ممكن عيني تقع على كذا، يبقى انا حفيظ، فبقيت خايف ان عيني تشوف حاجة حرام، ان لساني يقول حاجة حرام، ان اذني تستمع لحاجة حرام. قاعد في جلسة وبدأوا يجيبوا في سيرة الناس وبدأوا يذكروا كذا، فاخدت بعضي وامشي عشان ابقى حفيظ. فالمهمة الاستراتيجية التانية ان تتحفظ. تاخد بالك قوي من سمعك وبصرك ولسانك. بعدين قال ايه رقم ثلاثة؟ من خشي الرحمن بالغيب. ودي مشكلة المشاكل اللي هي ذنوب الخلوات، ذنوب السر، لما بقى لوحدي وما فيش حد شايفني وقاعد قدام الكمبيوتر ولا قاعد افتكر ممكن اتكلم دلوقتي في التليفون مع حد كنت بعمل معاه معاصي ولا ولا ولا ولا، اقع بقى في الاخطاء اللي الشباب بيقعوا فيها من عادات سيئة وما شابه. قال من خشي الرحمن بالغيب، اتعلم ان هو وهو في الخلوات انه يراقب عين الله عز وجل الناظرة، انه يقول ان الله ناظر الي، ان الله مطلع علي، اللي هو حاسس يعني ايه ان ربنا سمى نفسه الشهيد هيشهد عليك، ورقيب مراقبك، فمركب في البيت من دلوقتي كاميرات مراقبة. كاميرات مراقبة لو انت مركب الكاميرات دي وحطتها في المكان اللي بتعصي فيه ربنا وتعرف ان الكاميرا شغالة، هتعمل ايه؟ كاميرا بتلقطك صوت وصورة، ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك احدا. عايزك تركب كاميرا مراقبة، دي المهمة الاستراتيجية الثالثة في العشر، كاميرا مراقبة علشان تبقى واخد بالك من نفسك قوي عشان تحقق من خشي الرحمن بالغيب. أربعة، وجاء بقلب، ما قالش وجاء منيبا، قال وجاء بقلب منيب. أهم حاجة في الأعمال اللي حاضر أحكي لك عنها بالتفاصيل، أهم حاجة أن يكون لها أثر في قلبك، لأن احنا كل مرة بنشتغل أوتوماتيك كأبدان كأجساد، يعني يلا اقرا ختمة قرآن في العشر، عايزك كل يوم تقرا ثلاث أجزاء ماشي، عايزك تصوم النهار شغال، بالليل صلي لك ركعتين تمام، أكثروا فينا من التسبيح والتهليل، سبحان الله الحمد لله لا لا لا لا الله أكبر، ما فيش مشاكل، كله شغال كده، فين القلب يا حج؟ خليك حج بقى عشان احنا في موسم الحج، يعني فين القلب؟ احنا عايزين قلب منيب، يعني فرصة بيجيلك في السنة مرة اللي هي فترة العشر دي عشان تضاعف عملك وعشان تكفر سيئاتك، وفرصة لا تعوض انك تعتق رقبتك من النار، وانك باذن الله تجب لك الجنة، وانه يكتب لك ثواب الحج حتى ولو كنت انت مش معاهم دلوقتي في المناسك ولا بتؤدي، يكتب لك ثواب الحج زي ما هنقول، فرصة ما تتعوضش، اوعى تهملها واوعى تضيعها، لان ده كنز تقيل قوي ما ينفعش ان انت تفوته من غير ما يكون لك حظ كبير منه. فعشان كده جاء بقلب منيب، يعني ايه؟ متذلل، منكسر، مفتقر، ماليش غيرك يا رب. القلب اللي بيهتف، القلب اللي حاسس، القلب اللي عايز، عايزك يا رب وماليش غيرك يا رب، وجاي لك يا رب، راجع لك يا رب، وانا تايب، وانا نفسي كل الابواب اللي بتتفتح لي للمعاصي تتقفل عني، نفسي يا رب انك تقبلني، وتبقى هي دي اللحظة اللي تبقى فارقة في حياتي. زي الحجاج، ما هو شايف ان الحج ده اعظم حاجة ممكن يكون هيعملها في حياته كلها، وحاسس انها خلاص بعد الحج كفاية بقى، بعد ما اتغسلت من الذنوب كفاية بقى، ده انا رجعت كيوم ولدتني امي، فخلاص مش عايز اعمل من تاني بقى سيئات، مش عايز الصحيفة تسود مع عبد ما بيضت، عايز اتي ربنا بوجه ابيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهمتوا يعني ايه جاء بقلب منيب؟ يبقى اول حاجة عايزين اربع حاجات، الاربع مهمات الاستراتيجية للعشر عشان تبقى ايام في الجنة، تزلف لنا الجنة، اربع حاجات عايزينك: رجاع لربنا سبحانه وتعالى، عايزينك تبقى متحفظ حفيظ خد بالك في ايام العشر من نفسك قوي، عايزينك تخشى ربنا بالغيب وتركب كاميرا المراقبة اللي اتفقنا عليها، اربعة عايزين قلبك يدق بقى وينبض بقى بحب ربنا ويستشعر معاني الانكسار والافتقار لربنا سبحانه وتعالى. طيب البرنامج العملي بقى اعمل ايه بقى في العشر دي؟ كده المعاني الاساسية اللي احنا عايزين نوصل لها، الثمرات العظيمة اللي عايزين نوصل لها. اول حاجة احنا عايزين يكتب لنا ثواب الحج السنة دي. طب انا ما حجتش والامور السنة دي ما تيسرتش، اعمل ايه؟ يفوتني ثواب الحج؟ لا، ما يفوتكش ثواب الحج، عندك اعمال تعادل ثواب الحج، وعندك انه في حاجة اسمها الحج بالقلب. فين الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الجهاد، فالتفت للصحابة وقال لهم إن أناسا بالمدينة ما سلكنا واديا ولا شعبا إلا وهم معنا. إزاي ده؟ دول قاعدين في المدينة وهم معنا دلوقتي؟ معنا بقلوبهم، على إنه أجسادهم مش معنا. بس إيه اللي حصل لهم؟ حبسهم العذر، ما قدرش، معيش فلوس أطلع بيها الحج السنة دي، عندي بعض الأمور أقعدتني عن الحج السنة دي، فعشان كده أنا فاتني خير كتير وأنا مش عايز الخير ده يفوتني. وطالما قلت الحتة دي لازم أقولك يعني إيه حج، عشان تحس وعشان تبقى نيتك فعلا تحتسب ثواب الحج وتقول اللهم قد حبسني العذر فلا تحرمني الأجر. يعني إيه حج؟ حج يعني يساوي كده أول حاجة جنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. يعني يعني احنا صلينا العشاء، صلاة العشاء دي الملائكة عارفة انه المفروض اللي يصليها كويس قوي مثلا ياخد 10,000 حسنة، ياخد 100,000، اي رقم ما نعرفش، فواحد صلاها بنص خشوع ياخد له مثلا 20,000-30,000 من المية، واحد صلاها كذا، المهم عندهم ارقام. تصدقت بصدقة نفس الكلام، أديت بر بالوالدين، عملت كذا، إلا الصيام والحج. الصيام قال الله في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، بس معناه إيه؟ إن ربنا هيجزي بجزاء معين، عدد من الحسنات، الجنة، عتق الرقاب، يخفف عليك من مشهد من مشاهد يوم القيامة، ما نعرفش. بس هو قال سأجازي الإنسان اللي هيصوم صيام صح هأجازيه. إيه الجزاء؟ ما نعرفش. الحج بقى نعرف، قال ايه؟ الا الحج، الملائكة تكتب ايه؟ حج حجا مبرورا ثوابه الجنة، خلاص وجبت لك الجنة. بتفكرني بسيدنا طلحة، طلحة ابن عبيد الله لما كان يوم احد وكان بيحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فقال النبي اوجب طلحة. يعني ايه؟ وجبت الجنة ليك دلوقتي يا طلحة، اوجب طلحة. فهو كده اللي بيحج أوجب الحاج، وجبت لك الجنة خلاص، ليس له ثواب إلا الجنة. اتنين، احنا سائلين ان يوم عرفة اكتر يوم ربنا بيعتق فيه عدد من الرقاب، رقاب العباد، اكتر يوم بيعتق ربنا سبحانه وتعالى فيه من العتقاء هو يوم عرفة، اكتر من اي يوم من ايام رمضان حتى. فاتنين، عتق الرقاب من النار. تلاتة، اسمع دي بقى، ودي بقى تجنن، أخطر مشهد يقابلك يوم القيامة وتترعب له من دلوقتي، مشهد القنطرة. مشهد إيه؟ القنطرة. إيه القنطرة دي؟ تعدي على الصراط اللي هو أحد من السيف وأرق من الشعر، ومشهد خطير، الدنيا ظلمة خالص، أنت على حسب عملك الصالح، والله عملك يخلي لك شمس بتنور لك الطريق تمام، عملك مخليه بضوء القمر، بضوء نجم من النجوم، لغاية ما النبي قال صلى الله عليه وسلم قال ان في واحد ابهام قدمه، صباعه الابهام بتاع قدمه ينير مرة، يضيء مرة ويخفت مرة، عامل زي اللمبة السهاري كده، يعني ماشي كده على الصراط بالشكل ده. واخر واحد هيخش الجنة هيعد على الصراط يبص كده، بعد ما هيكون ايه، يمشي شوية ويسحف شوية، يمشي شوية ويسحف على بطنه شوية، فلما يعديه يبص على الصراط والحمد لله الذي نجاني منك، ويظن انه كده خلاص، ويظن انه وحده الذي نجا، يحسب انه هو الوحيد اللي نجا من الناس دي كلها من هول مشهد الصراط. فكده كفاية بقى، خلاص عديت الصراط، الجنة قدامك اهي، والابواب مفتوحة، والمصراعين بتوع البيبان بتوع الجنة، ولسه شايف تلاقي واحد ماسكك ويقول لك استناني، حقي ايه؟ حقك اغتبتني، كنت بتجيب في سيرتي وانا كنت اكره ده، حقي عايز حسنات. طب ما الله يكرمك، خلاص ده هما خطوتين وهخش الجنة، خليها بعدين الكلام ده، خلاص مفيش بعدين، نفسي نفسي، ولو كان أبوك، ولو كان أخوك، ولو كان أقرب الأقربين إليك، مفيش هنا حقوق. فأنت دلوقتي غلطت فيا، أنت مش كنت ماشي مع أختي وأنا ما كنتش راضي بالكلام ده؟ لا يا عم، أنت كنت راجل ذوق وما كانش عندك مشاكل. لا، ما كانش ذوق، لا أنا عايز حقي. هي كده حقوق العباد، أنت شتمتني، أنت سبتني، أنت خدت فلوس من بوجه غير حق مني، أنت مشيت مع أختي، أنت كنت بتعمل كذا، أنت كذا، فمش هنخلص بقى. فالقنطرة دي مصيبتها في إيه؟ إن السيدة عائشة كانت تقول إن العباد يعيرون ولا يغفرون، أما الله فيغفر ولا يعير. يعني ولا كأنك عملت الذنب خالص ولا يفكرك بيه حد، رحمة ربنا سبحانه وتعالى. إنما العباد لا. فعشان كده دايما تلاقي في كتب أهل العلم يقول لك مشهد القنطرة، ذنوب العباد بيسموها إيه بقى؟ التبعات. بيسموها إيه؟ التبعات. العلماء قالوا لك ملهاش حل إلا ثلاث حاجات، ملهاش حل إلا ثلاث حاجات. لو أنت خلصتها في الدنيا دي خلاص، إنما بتكلم إن أنت مت وأنت عندك تبعات ومش عارف تعمل فيها إيه، وده جالك وده جالك وده جالك وده جالك، ومن بقى من فين وأنت ناسي. طبعا أحصاه الله ونسوه. أول حاجة قال لك التوبة النصوح. والتوبة النصوح دي احنا بنتكلم على توبة مش مغشوشة، توبة ما بقتش من بعدها ذنوب خالص من المعاني دي. فالتوبة النصوح قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها، تجب ما كان قبلها. ادي واحد. اتنين، برضو الاولانية دي مش سهلة، التوبة النصوح ده انا ايش عرفني ان توبتي توبة نصوح. اتنين، قال لك بما يكون في قلبك من الرحمة. مش رب العالمين سمى نفسه الرحمن الرحيم؟ فهو أرحم بينا من آبائنا وأمهاتنا. مر النبي صلى الله عليه وسلم لقى امرأة قاعدة كل ما تشوف ولد من السبي الأسرة بعد المعركة، فالمرأة دي تشوف واحدة من الأسرة معاها طفل صغير تروح واخداه ومرضعاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتظنون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني زي تودي ابنها في النار إذا كان ولاد غيرها بترضعهم، أمال ابنها تعمل فيه؟ قال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فربنا أرحم علينا من آبائنا وأمهاتنا، مش ربنا الرحمن الرحيم؟ والنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تمام؟ فإذا كانت في قلوبنا رحمة للناس، كل الناس، فتيجي أنت يوم الأيام فلان ده بيقول لك أنا عايز حق، فربنا يذكر لك اليوم اللي أنت كنت بترحم فيه الناس وبترحم فيه خلق الله عز وجل. يقول لك أنت في اليوم الفلاني رحمت فلانا فأنا أرحم منك. فيجي للتاني: أنت عايز إيه يا عم؟ عايز مليون حسنة. يا عم ده أنت ما جيتش بمليون حسنة أصلا، يعني أنت ما عملتهمش، ما هيش دعوة، عايز مليون حسنة أنا دلوقتي. فيتكفل الله به ولا يؤخذ من حسناتك بما كان في قلبك من الرحمة. التالتة هي بقى الحج. الحديث اللي أنا عايزه بقى، احنا قلنا أول حاجة في الحج جنة، اتنين عتق الرقاب، تلاتة يغفر التبعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة ويقول: أفيدوا عبادي مغفورا لكم. أفيدوا دول هينزلوا على الإفاضة إلى مزدلفة، هياخدوا بعضهم ويتوجهوا بعد ما قعدوا لغاية المغرب فعرفة، ياخدوا بعضهم ويروحوا على مزدلفة في ليلة العيد ليلة عشرة، فيقول: أفيدوا عبادي مغفورا لكم وتحملت عنكم التبعات. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. الله أكبر، كثر خير الله وطاب. يا اتغفرت لي ذنوبي اللي أنا عاملها في حق ربنا، واتغفرت لي ذنوبي اللي أنا كنت عاملها في حق العباد، كثر خير الله وطاب. شفت الحج تقيل قد إيه؟ شفت الحج ثوابه عظيم قد إيه؟ وبعدين خلاص أنت كنت عندك مشاكل نفسية وعندك بقى آفات وعيوب ومشاكل، وديك تتلخص في كلمة واحدة اسمها فقر النفوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ايه؟ يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. العلماء قالوا الفقر الحسي والمعنوي، يعني ينفي الفقر يعني اللي معهوش فلوس وشايل هم الرزق فيتكفل الله عز وجل برزق الحجيج، والذنوب تتشاف. والفقر المعنوي لما النبي قال: الغنى ليست عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. الحجاج يبقى عندهم الثمرة العظيمة دي. عايزين نحج بقى صح؟ يعني إذا كان الحج حلو قوي قوي قوي كده ده، طب نعمل إيه بقى عشان ناخد الثواب العظيم ده؟ نعمل بالحديث: اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا فلا تحرمنا الأجر. ده في الحج حاجات. تعرف رمي الجمار؟ رمي الجمار ده أول يوم بيرموا، يوم عشرة بيرموا السبع جمار اللي هو رمي الجمرة العقبة الكبرى، فبيرميها بسبع حصايات. عارف الحصوة بإيه ثوابها؟ بتكفير كبيرة من الموبقات: سرقة، قتل، زنا، ربا، بلوى سودة، حاجة بقى كده من التقال قوي، يكفر بكل حصاة. فأول يوم بيبقى كده كام؟ شال سبع كبائر. تاني يوم بيرمي ثلاث جمرات فبواحد وعشرين، وثالث يوم كذلك، يبقوا كام؟ بقوا 49 كبيرة. لو عايز يمشي ويتعجل يبقى اتشالت له 49، عايز يقعد اليوم الأخير يوم 13 يكفر عنه 70 كبيرة من الكبائر. واحد زي الإمام الذهبي لما أحصى عدد الكبائر طلعهم 70، يعني الأساسيين طلعهم 70، فكأنه بتكفر عنه أتقل الذنوب اللي عملها. عايز إيه أحلى من كده تاني؟ أنا لو قعدت أكلمك على الحج أنا قلبي هيتقطع، فكفاية علينا دول، كفاية قد إيه الحج ثوابه. عايزين ناخد الثواب ده، ناخد الثواب ده، يبقى نحج بقلوبنا. إزاي نحج بقلوبنا؟ مع كل يوم من أيام الحج إحنا قلوبنا هتبقى رايحة هناك ونعيش مناسك الحج. طب ابتدي بقى من أول يوم، أنت هودتني ليه على يوم 8 لسه إحنا ما دخلناش في الحج؟ عايزين من أول يوم من واحد ذو الحجة نعمل إيه؟ هو هناك هيبقى بيعمل إيه؟ بيستعد للحج، واللي بيتمتع بيبقى أو قارئ بيؤدي العمرة، واللي جاي مفرد ده بيؤدي طواف القدوم. يعني بأي حال من الأحوال في الأيام الثمانية الأولانية دول لغاية يوم 8 بيبقاش عليه غير أنه بيؤدي نسك، سواء العمرة أو الطواف. وأنا عايز قلبي، عايز قلبي أحطه هناك. بص لما يجي يكلمك في أول نسك الحج يقولك أول حاجة الإحرام، واخد بالك الإحرام ده بيبقى فيه، تبقى فيه مجموعة محظورات ما تعملهاش، ما تلبس المخيط ولا تحط عطر ولا تاخد من أظفارك ولا تاخد من شعرك، وتبقى إيه في مجموعة حاجة كده ما تعملهاش، ولا تتجوز ولا تعقد، يعني لا عقد ولا جماع ولا صيد، الأشياء دي كلها بتحرم على الرجال بمجرد الإحرام. وإحنا بنحرم من يوم واحد ذي الحج، حد يقول لي إزاي؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي حيضحي، والأضحية دي زي ما هم عندهم هدي هناك، هم عندهم ذبح وإحنا عندنا ذبح، إحنا عندنا أضحية وهم في الوقت دول بيضحوا برضو بنفس التوقيت تقريبا، فهم عندهم ذبح وإحنا عندنا ذبح. النبي قال صلى الله عليه وسلم اللي حيضحي فلا يأخذن من أشعاره ولا من أظفاره، لا يأخذ من ضافره ولا يأخذ من شعره من يوم واحد ذو الحج. زي إيه؟ زي الحجاج. فأنت من واحد ذو الحجة بدأت تحرم أنت كمان زيهم، وإحنا كمان عايزين نحرم، بس هنحرم بقلوبنا. بمعنى إيه؟ كلمة أحرم يعني حرم على نفسه حاجات، ومن اللحظة دي حرام على قلب الدنيا، حرام على قلبي أنشغل بالدنيا عنك يا رب، فيبقى فيها إحرام من أول يوم. ماشي؟ طيب عايز أتلبس بطاعات زي ما هم بيتلبسوا بطاعات، زي ما هم حيطوفوا وحيقعدوا بقى في مكة والصلاة بمئة ألف ووا، عايز أتلبس بطاعات. أقول البرنامج بسرعة، البرنامج الخاص بيه اليوم 24 ساعة أعمل فيهم إيه؟ هبتدي اليوم من الفجر، من الفجر للفجر. إيه المطلوب منك؟ المطلوب منك صلاة الفجر. دلوقتي وانت رايح تصلي الصلاة في المسجد، وانت رايح تصلي ليك ثواب حجة وعمرة. وانت رايح تصلي ليك ثواب حجة وعمرة جتها منين دي؟ جت منين دي؟ هقول لك جت منين. النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من اتى صلاة فريضة يعني في الجماعة فأجره كأجر الحاج. يعني وانا جاي دلوقتي اصلي العشاء انوي في قلبي الخطوات دي، الخطوة انتوا عارفين تحط عنك خطيئة وترفع لك درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي يبقى رايح لصلاة الفريضة فأجره كأجر الحاج، ومن أتى صلاة نافلة فأجره كأجر المعتمر. حديث صحيح الترغيب وفي صحيح الجامع، عشان الناس لما بتسمع حديث وتقول لي بتجيب منين الكلام ده يعني. يبقى أنا لو أنا جاي وحصلي نافلة وحصلي فريضة يبقى أجري إيه بقى؟ حج وعمرة. يعني انت صليت العشاء ورحت مصلي ركعتين قيام او صليت السنة الراتبة، يبقى ايه ده؟ يبقى كأجره كأجر الحاج والمعتمر. فانا هروح اصلي الفجر، يبقى القصة دي هتتكرر معايا في الخمس صلوات، هروح اصلي فريضة وصلي نافلة فأجري كأجر الحاج والمعتمر، حجة وعمرة يا عم ثوابهم عند ربنا سبحانه وتعالى. الثواب احنا لسه بنقول الحج مبرور ليس له ثواب الا ايه؟ يعني ممكن تبقى الثواب الجنة. خدت بالك؟ هتروح تصلي الفجر، ومعروف اللي بيصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وكأنه أتى بثواب نصف الليل قيام. عارف يعني؟ يعني دلوقتي الليل قول 10 ساعات، 11 ساعة، كأنك صليت 5 ساعات ونص، 5 ساعات ونص واقف على رجليك بتصلي قيام. تقيلة دي ولا مش تقيلة؟ لما يروح أصلي الفجر في جماعة يبقى ثوابك ثواب نصف الليل، وأنا في ذمة الله ربنا يرعاني ويحفظني، وإحنا لسه بنقول أواب حفيظ. يبقى صلاة الفجر في جماعة، وانت هتروح هتصلي ركعتين قبليها اللي هي السنة الراتبة، سببهم ايه دول؟ ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، ركعتين بتصليهم قبل صلاة الفجر خفاف قوي، بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، عاملين بالظبط زي الركعتين اللي بنصليهم خلف مقام إبراهيم بعد الطواف. أنا طول الوقت هقعد أجمع ما بين الاثنين عشان قلوبنا احنا بنحج دلوقتي، وأيام في الجنة بقى. فدلوقتي بنصلي ركعات الفجر بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قال لك عشان تجدد التوحيد، بتجدد لا إله إلا الله. بعدين بتصلي الفجر، المفروض بقى إن أنا أصلي الفجر وأقعد لغاية شروق الشمس الموجود في النتيجة، الساعة 6 إلى 10، الساعة 6 وقت الشروق، وأقعد بعد الوقت الموجود في النتيجة بربع ساعة أو ثلث ساعة وأصلي ركعتين. الجلسة دي أعمل فيها إيه؟ أذكر الله عز وجل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر، اللي هي بنسميها جلسة أذكار الصباح، جلسة الشروق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت كأجر إباه حج وعمرة تامة تامة تامة. طب اسمع لي كلمة تامة دي، مش هو قال وأتموا الحج والعمرة لله؟ عرفت ليه قال تامة تامة تامة؟ عشان وأتمه. وليه أتمه؟ مش أنت حققت الأربع أركان الأساسية ويبقى ناقص لك إيه في أركان الإسلام؟ هو الحج، فضل الله عز وجل شهدت الشهادتين وصليت الصلاة وزكيت لو كان عندك مال وصمت رمضان، ناقص لك الحج، فهو ده اللي يتمم لك أركان الإسلام. فتامة تامة تامة، جميل. فأنت دلوقتي عايز تاخد الثواب ده تقعد تعمل كده. افرض يا عم المسجد اللي أنت بتصلي فيه بيقفله الجامع بعد الصلاة، اطلع بيتك وقعد في مصلاك وقعد اذكر ربنا سبحانه وتعالى لغاية شروق الشمس وصلي ركعتين. ينفع اصلي الركعتين الساعة 8-9 يعني اقعد لغاية شروق الشمس وامشي؟ ينفع. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم صلى ركعتين، فثم دي فيها التراخي يعني قدامي وقت، ممكن اصليها الساعة 7 الساعة 8 الساعة 9 زي ما انت عايز، بس الاحسن ان انت تصليها في الاول كده، تصلي ركعتين يكتب لك كده حج وعمره تمه تمه. معانا كام دلوقتي؟ حجتين وعمرتين اهو الاول خالص. انا في اليوم الواحد تشوف عد معايا بقى هنطلع كام حجه وعمره باذن الله تعالى. لو بكده يبقى انا لو عملت قعده الشروق وعندي 5 صلوات بصلي فيهم نافله وفريضه يبقى 5، يبقى يكتب لك كل يوم 6 حجج و6 عمرات ثوابهم كده. جميل. هنقعد لغايه شروق الشمس. بعد كده بقى الناس اللي بيطلع ينام يريح له شوية قبل ما ينزل شغله ولا اللي هينزل دراسته، واللي ما نمشش كويس في الليل أو هيقعد شوية هيشوف يتلبس بطاعة من الطاعات، أنا متفرغ ابتدي في الوقت ده أقرأ لي وردي من القرآن مثلا. احنا دايما عندنا ايه أوقات كده مسموح بيها تعمل اللي انت فيها، انت هتقرأ حاجة تعمل حاجة تتصدق تذكر ربنا كثيرا زي ما انت عايز، بس بشكل عام الوقت ده اللي هو وقت الضحى ما عندناش حاجة أساسية فيه إلا سنة الضحى. من إمتى لإمتى؟ بعد شروق الشمس بتلت ساعة مثلا لغاية قبل الظهر بتلت ساعة، ده وقت الضحى. لو صليت الضحى إيه اللي يحصل؟ معلش أرجع لآية سورة قاف تاني، لما جيت قلت إيه ربنا قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون الكل إيه أواب. اسمع بقى دي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى صلاة الأوابين. شفت أيام في الجنة إزاي؟ صلاة الضحى صلاة الايه؟ الأوابين. اللي بيحافظ على الضحى بيكتب عند ربنا أواب. طب واللي هتصلي الضحى هتصليها إزاي؟ عندك من 2-8 السنة كده، صلي 2-4-6-8 زي ما أنت عايز. في واحد من السلف كان بيصليهم 100 ركعة، عبد الله بن غالب ده كان بيصلي الضحى 100 ركعة، ناس شغالة يعني. خلينا إحنا في إيه؟ هتصلي 2 ركعة. أو لو خليك جرع وخليهم 4. ليه 4؟ عشان الحديث القدسي قال الله في الحديث القدسي من صلى إلي في أول النهار 4 ركعات أكفه آخره. يعني أكفه آخره يبقى النهار كله ربنا يحفظك فيه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. تمام. يبقى صلاة الضحى 1 هتبقى أواب، 2 ربنا يكفيك الشر إن شاء الله ويدفع عنك الأذى وتبقى في حفظ الله عز وجل. شفت حفيظ؟ شفت الضحى بتعمل ايه؟ بتعمل اواب وبتعمل حفيظة اهي صلاة الضحى. وايه كمان؟ صلاة الضحى النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل واحد مننا لازم يؤدي شكر نعمة الجسد. الجسد الواحد فينا فيه كم مفصل؟ 360. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طب اعملهم ازاي اجيب شكر 360 مفصل؟ قال لك وعلى كل تسبيحة صدقة. وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، يعني كل دي صدقات، وانت على تلامة يعني المفصل المفروض صدقة. فأقل حاجة ان انت تسبح وتستغفر وتحمد ربنا سبحانه وتعالى 360 مرة. قال لك ويغني عن ذلك كله ركعتين يصليهما من الضحى. يبقى انا صلاة الضحى دي كأنها شكر لنعمة الجسد، وشكر لنعمة العافية، وشكر لنعمة الصحة اللي ربنا امتن عليك بيها، يبقى من باب شكر النعم. طب صلاة الضحى أفضل وقت ليها إمتى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ترمض الفصال. إيه ترمض دي؟ ترمض جاية من رمض، دي من إيه؟ من شدة الحر. عشان كده رمضان يسمى رمضان، لأنه كان يوازي الأوقات الشديدة الحر عندهم. فالمهم فرمض، قال لك ترمض يعني تبقى مشتد الحرارة. إيه الفصال؟ الفصال اللي هي ولد الناقة، الجمل الصغير. كان إيه اللي بيحصل؟ مكة بقى والمدينة وخط الاستوى بقى، فالدنيا حر خالص، فتيجي الناقة الصغيرة دي تقعد تتنطط. ساعة ما الساعة بقت 10-11 الحر اشتد، لأن الشمس بتبقى إيه؟ الشمس لو احنا تصورنا كده 180 درجة، فبتبقى عند الظهر عند نقطة 90، فهي لما بدأت بتبقى 70-75-80 وصلة 90، وصلة بقى كده اللي هو الساعة كام ماشي معايا كده 8-9-10 طالعين لغاية. فالوقت ده اللي قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر بساعة ساعة ونص، الوقت ده هو أفضل الأوقات التي تصلى فيها الضحى. شغلي ما يسمحش، أوقاتي ما تسمحش، ما عندناش مشكلة، صليهم في أي وقت من بعد شروق الشمس. حتى الركعتين اللي انت صليتهم شروق دول ينفعوا ضحى. بس انا ما بحبش الشغل ده اللي هو يعني انت بخيل قوي كده ليه؟ هما ركعتين تصليهم بنية الاستخارة وتحية المسجد وصلاة شروق يعني انت بخيل قوي يا عم الحاج، بخليهم ايه؟ ركعتين ركعتين ركعتين. ده النبي قال صلى الله عليه وسلم، قال صلاة ركعتين في إثر ركعتين، ركعتين في إثر ركعتين كتاب في عليين، كتاب في عليين. فإذا النوافل كده صلينا الضحى، هنقعد كده لغاية الظهر. عندك بقى على حسب وقتك، انت في شغلك في الوقت ده، انا عايزك وانت في شغلك ما بتضيعش وقت، ما بتقولش ان انا ده من الدنيا، لا، وانت نازل شغلك محتسب، انا مشغل قلبك، انت رايح دلوقتي تتكسب، انت دلوقتي بتسعى على الرزق، والكلام ده عند ربنا له ثواب عظيم. ليه؟ اليد العليا خير من اليد السفلى، ان انت تبقى غني، المسلم قوي بعدة اموره منها القوة المادية. فانت النهاردة بتتكسب وطلبك لهذا الحلال، هذا الحلال فريضة وجهاد، فيبقى مستشعرين المعاني، مش بنشتغل كده ببلاش، ما عندناش حاجة اسمها في طريق ربنا تشتغل عند ربنا ببلاش. فأنت شغال وانت في دراستك ناوي ان انت تبقى فعلا المسلم بمعنى الكلمة، بتتعلم طلب علم، ما تقوليش ده طلب علم دنيوي، اصل الطب والزراعة والصناعة كلام فاضي، هنعمل بيهم ايه؟ ما عندناش حاجة اسمها كده، عندنا حاجة اسمها ان ده فرض كفاية، وانت لازم تقوم بهذا الفرض، واللي بيأدي الفرض، تعريف الفرض ايه يا شباب؟ ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، صح كده؟ طب ويثاب فاعله يعني انت وانت شغال بتثاب على طلب العلم اللي انت بتعمله ده، وتعاقب الأمة كلها لو ما كانش فيها واحد شغال بالفرض الكفائي ده، ولو ده فرض عين يبقى كل واحد بيتحاسب على عمله هو، يبقى مفيش وقت بيضيع عندنا، ده وقت شغل يبقى محتسب ما بضيعش. وانت في الشغل حاجة من الحاجات اللي ما تخليش الغفلة عليك إدمان الذكر، وجربها وشوف. يعني وانت شغال كده في حاجة مش محتاجة اعمال عقل قوي، وانت شغال مش عارف ايه وقاعد تستغفر تسبح ما بضيعش وقتك، تلاقي القلب شغال. انما المشكلة ان احنا بنبقى غفلين خالص ونعسانين تماما، ودماغنا كلها يعني الدنيا واكلانا شويتين ثلاثة، فعشان كده بنيجي نقول الشغل ده دنيا مش اخر. فحاجتين يخلوا قلبك شغال في الشغل، واحد الاحتساب، اتنين ان انت تكسر الذكر استغفار. واحنا لسه قايلين دلوقتي الشغلانة الاساسية اللي النبي قال لنا نشتغلها كلنا في العشر، اكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير اللي هم الباقيات الصالحات، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر، طول الوقت بقى سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر، تقعد تسبح بقى كده عشرات مئات زي ما ربنا ييسر لك، تمام كده. يجي بعد كده احنا وصلنا لغاية صلاة الظهر، هنؤدي الصلاة في وقتها. صلاة الظهر ايه السنة الراتبة ليها؟ 4 ركعات قبل واثنين بعد. وايه افضل العمل في الصلاة فيها؟ 4 قبل و4 بعد. اشمعنا بقوا 12 ركعة دلوقتي، 4 سنة ونصلي الظهر 4 ركعات وبعدين نصليه بعديه 4 ركعات. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر أربعا حرمه الله على النار. شفت عتق الرقاب ده بقى؟ عتق هو شغال مش محتاج بقى أي حاجة هو. وانت بقى بتستكثر من أسباب العتق، تمام؟ ادي حاجة من الحاجات. طب افرض ده وقت ظهر وبتاع، يا دوبك رحت استأذنت ورحت صليت ورجعت فمعرفتش اصلي نوافل خالص، ينفع اصليها بعد العصر؟ انا روحت الشغل الساعة مثلا 4-5، ينفع اصليها بعد العصر؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح انه فاتته راتبة الظهر فصلاها بعد العصر، بيسموها قضاء الرواتب. ينفع؟ ينفع. يعني انا ممكن اصليهم كده كده عليا 8 ركعات، ممكن اصليهم بالليل؟ ممكن. عايز تعمل ايه؟ كتر من اسباب دخولك الجنة، ما هي ايام في الجنة. والنبي قال صلى الله عليه وسلم اللي يصلي 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. طب احنا صلينا دلوقتي 2 قبل الفجر، وصلينا 2 شروق، وصلينا 4 ضحى، يبقى كده بقى كام؟ 8. ولو صليت 4 ركعات بقت 12 ركعة، اتبنى لك بيت في الجنة على طول. فحافظ ان اقل حاجة تعملها في النوافل ان انت تبقى مصلي في اليوم 12 ركعة، ممكن تخليهم 24-36 وهكذا بقى، فاهم؟ طيب هيصلي قبل الظهر كده وبعد الظهر كده. المفروض انت لسه في الوقت ده في شغلك بتكمل يومك زي ما كان، لو انت في بيتك وممكن تاخد يعني عندك ساعة في التحكم في الوقت يبقى نملك ساعة في الوقت ده ما بين الظهر والعصر، ما كانش يبقى انت في الاعمال المفتوحة اللي هنقولها في الاخر، سواء الذكر، قراءة القرآن، الصدقات، اعمال الخير، اي مكان هنعمل كده لغاية العصر. العصر بالنسبة لنا اللي بيصلي العصر يبقى حافظ على الصلاة الوسطى اللي هي جاء فيها النص، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. صلاة العصر السنة اللي مطلوبة فيها انك تصلي قبلها 4 ركعات، وايه اللي يحصل فيها؟ تاخد وقفة في محطة البنزين، تاخد دلوقتي تموين، تمون دلوقتي. ازاي اللي انا بقوله ده؟ بص، هو انا بشتغل بايه؟ يعني احنا دلوقتي انا بقول الدرس ده وانتوا بتسمعوا دلوقتي، وربنا سبحانه وتعالى يتنزل علينا يا رب الان برحمه من عنده وتحفنا الملائكه ويتنزل الله عز وجل علينا بالرحمات والسكينه. ايه اللي بيحصل؟ انا ما اقدرش اشتغل بغير رحمه، ما من احد ينفعه عمله وحده الا ان يتغمدنا الله برحمته. فالنبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ان احنا لما نيجي ندعي نقول اسالك موجبات رحمتك، ما ينفعش اشتغل كده لوحدي. بص انت جرب تلاقي نفسك ايه، امسك يلا قول لي النهارده انا خلاص سمعت الدرس انا هروح اصلي مش عارف ساعه قيام، هعمل كده والله لما تتنطط ولما تبقى عملت كل التدابير، ممكن تروح تلاقي نفسك همدان ونمت واتشغلت ومش عارف حصل ايه وجرى ايه ونمت وما صليتش، على انك كنت سامع الكلام وسخنان وعايز تعمل، مش بكسبي انما بايه بقى؟ محض رحمه الله. فلما الرحمه بتنزل بنشتغل. كل الكلام ده بقوله عشان ايه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4. فاللي يصلي 4 دول يبقى وقف في محطة البنزين، خد التموين بتاعه اللي هو خدت جرعة الرحمة، تبتدي بقى تعرف تشتغل بيها، تعرف تشتغل بيها في أذكار، تعرف تشتغل بيها قيام، خدت شوية التموين اللي يمشوا العربية حبتين، هي دي الرحمة. وايه تاني؟ ما بالمرة بقى عشان ابقى عارف ايه الحاجات اللي لما الاقي نفسي همدان ومش قادر، اسأل ربنا اول حاجة رب اعني ولا تعن علي. 2 اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 3 استكثر من موجبات الرحمة زي صلاة 4 ركعات قبل العصر. وايه كمان؟ وكثرة الاستغفار. قال الله تبارك وتعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الاستغفار يجيب رحمة. لو مسكت المصحف وقريت لك صفحة 2 قريت لك أي شيء بينزل الرحمة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، رحمة الناس لسه قايلينها في التبعات ارحم ترحم. فالرحمة دي البنزين الوقود اللي بتتحرك بيه. صلينا 4 ركعات قبل العصر وصلينا العصر في جماعة إن شاء الله، عندك من العصر للمغرب وقت أذكار المساء. ولاحظ بقى دي وردية الملائكة. وردية الملائكة امتى وامتى؟ بعد الفجر وبعد العصر. فالملائكة دلوقتي طالعة، هتلاقيك شغال ولا نايمان؟ ها سبتهم بيعملوا ايه؟ تركناهم وهم يذكرون الله، واتيناهم وهم يذكرون الله. عشان كده بعد الفجر اتعملت اذكار الصباح وبعد العصر اتعملت اذكار المساء عندك لغاية المغرب. طيب الايام طالما وصلنا للمغرب، هو ينفع أصوم الأيام دي ولا في حاجة؟ ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر كاملة، هكذا قالت أم سلمة. فعندنا حديث تاني عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي كان بيصوم في العشر. الحل في الموضوع يعني قال لك تصوم بنية أنها من جملة العمل الصالح، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. صيامتي الأول. وقال خصاء أمتي، الشباب بقى اللي خايفين من الشهوات والمشاكل، النبي قال فعليكم بالصوم فإنه له وجاء، وقال خصاء أمتي يعني الحاجة اللي تقفل على الواحد الصيام، بس الصيام الصح، مش الصيام اللي هو أكله وشربه وخلاص، يعني اللي هو أنت بس عدلت مواعيد أكلك بدل ما هو الساعة كذا خلتها الساعة كذا، بقت الوجبة الأولانية قبل الفجر والوجبة الثانية ساعة المغرب والوجبة الثالثة بالليل وبتديها، ما عندكش مشاكل يعني، فده مش هو الموضوع. إنما الصيام اللي فعلا صام سمعه وبصره ولسانه، صامت جوارحه وصام قلبه، وصامت أيضا عن الأشياء الأساسية اللي نهى الشرع عنها. إذن يبقى عايزين صيام، ينفع صوم 9 أيام؟ إن اليوم العاشر حرام مش مكروه، اللي يصوم يوم العيد حرام يبقى عمل وزر، إنما 9 أيام الأولانيين عندنا إيه؟ العمل الصالح، صوم زي ما أنت عايز فيه. يوم عرفة ده فيه سنة مؤكدة، ليه؟ بيكفر 2. ادي بالنسبة للصيام. عشان كده لما وصلنا لغاية المغرب انت بقى لو صايم يبقى انت هتعمل ايه؟ زي رمضان. وانا عايز نحيي المعاني دي، يعني في المسجد في تمر وبنوزع على اساس اللي بيخش ايه ده بيوزعوا تمر ليه؟ هو في ايه؟ احنا في العشر الاول من ذي الحجة، هو ذي الحجة ده في ماله يعني؟ لا، العمل الصالح وفيها احب الى الله عز وجل، مطوية مطبوعة وفي لوحة موجود فيها فضائل العشر مطبوعة فيقراها الناس، فنحيي المعاني دي عند الناس. ما بقاش بس يوم عرفة وما يبقاش بس كذا، لا العشر، فالناس مجتمع على الطاعات فيها، فكأننا في أيام من أيام رمضان، أيام في الجنة بقى بجد. فيبقى فيه تمر، فيه تمر بيتوزع في الشوارع، فالناس تشوف هما بيعملوا كده ليه. النهاردة يوم إيه في السنة ده؟ النهاردة يوم من أيام ذو الحجة، وذو الحجة يشرع فيها العمل، فلحضرتك صايم يبقى خير وبركة، يبقى أحيينا هذه المعاني في الناس. ماشي كده كلام؟ طيب نصلي المغرب. وبعدين بعد ما حصل المغرب ما فيش حاجة قبليه، سنة راتبة، لكن ما بين كل إذان وإقامة 2 ركعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعد المغرب أنا بقى كده أفطرت، أدعي بقى دعاء، وأول حاجة ما تنساش الدعاء طول العشر، اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الأجر. ولو نسيتوا الدعاء ليا يبقى ليلتكم كويسة إن شاء الله. ندعي وندعي بقى ان يا رب يمن علينا بالحج العام القادم، وان يا ربنا يجمعنا كلنا باذن الله تبارك وتعالى في عرفات ان شاء الله، وربنا يجمعنا باذن الله في الفردوس الاعلى في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم. انا دايما لما اقول عايز تتقل في الدعوه، الدعاء التقيل اللي ما تنساهوش خالص، تقول يا رب يا رب من عليا بالفردوس الاعلى، اعلى حاجه اهو في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم، ادي ثاني حاجه اسالك مرافقتك في الجنه زي ربيعه بن كعب ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اسالك مرافقتك في الجنه، وثالث حاجه بغير حساب، انت مش حمل الحساب ولا حد مننا حمل الحساب، فبغير حساب ولا سابقة عذاب ولا بقى عذاب قبر ولا حاجة من دي، يبقى خدت كل فضائل الآخرة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا سابقة عذاب. عايز تتقل تاني قل له يا رب حبني، لو حبك خلصت كل مشاكلك في الحياة، كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولا إن سألني اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى لا أعطينا، ولا إن استعاذني اللهم إني أعوذ بك من النار لا أعيذن، خلصت المشاكل كلها في الحياة. فهذه الدعوات التقيلة غششتك اللهم استعان. يبقى ده وقت الدعاء اللي هو في أوقات مواطن الإجابة ما بين الأذان والإقامة، تقول الكلام ده لما تكون صايم وتفطر، تقول الكلام ده في الثلث الأخير من الليل لو ربنا من عليك إن أنت كنت صاحي في الوقت اللي من بعد 1:30 ده، يبقى كمان ربنا بيتنزل وبيقول ما هل من سائل فلو أنت سألته يجيب دعوتك. أوقات إجابة الدعاء وانت منتظر الصلاة يبقى وقت ما بين الأذان والإقامة كذلك لك دعاء، إن أعاني دي إن أنت تتحرى مواطن الإجابة. بين المغرب والعشاء ايه العمل المطلوب ان احنا نعمله؟ بصوا حذيفة رضي الله عنه بيقول انا جيت للنبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء لقيته راح مصلي من المغرب للعشاء، معرفتش اكلمه، لقيته يوم يصلي يوم يصلي. فحاجة اسمها احياء ما بين العشاءين، احياء ما بين العشاءين يعني ما بين المغرب والعشاء. هل عدد معين من الركعات؟ لا، ممكن يصلي 2, 4, 6, 8, 10 ان شاء الله يصلي اللي يصليه. أنا مش هقدر أصلي كتير، أنا بتعب من الصلاة من وقوف، أنا راجل كبير في السن، أنا كذا، خليهم ما بين أمرين، إن شاء الله تصلي وانت قاعد ما عندناش مشكلة خالص لأن دي سنة، أو تخليها ما بين صلاة ودعاء وذكر وقرآن، عمل صالح. والله أنت فطرت ونزلت ورحت مصلي مثلا المسجد بيتأخر شوية فرحت نازل رحت معتكف الوقت ده، بنية ان انت برضو تاخد ثواب عكوف جزء من الوقت في المسجد خير. لا انا ظروف شغلي هكون لسه ما رجعتش، لا انا وضعي مش عارف ايه، ما عندناش مشكله، انت عليك بس تصلي ركعتين فقط بعد المغرب، دول السنه المؤكده. ظروف حياتك ما بتسمحلكش ان انت تقدر تعمل اكتر من كده، ما عندناش اي اشكال. انا بتكلم على واحد يقدر يعمل الكلام ده، يحيي ما بين العشاءين، دي من السنه، ومن السنه المهجوره برضو الاحياء ما بين العشاءين. هنوصل كده لصلاه العشاء. صلاه العشاء النص الثاني في الليل، اللي بيصلي العشاء بيكتب له ثواب نصف الليل، ودي صلاة زيها زي الفجر، هي أثقل صلاة على المنافقين، فبتنفع عن نفسك تهمة النفاق. فأبشر يا من صليت العشاء في جماعة، بتنفع عن نفسك هذا المعنى، نعوذ بالله أن نكون من أهل النفاق، نعوذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. طيب صلينا العشاء، أدي ثوابها. إيه السنة الراتبة اللي بعديها؟ بتصلي ركعتين. لو خدنا كده الرواتب بسرعة، الرواتب عشان ما تبقوش الموضوع أشكل عليكم، ركعتين قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، اتنين بعد الظهر، مفيش عند العصر سنة راتبة، اتنين بعد المغرب، اتنين بعد العشاء، العدد 12، اللي هم من صلى لله ثنتي عشرة ركعة، أقل واحد هيتبني له بيت في الجنة. زودت انت بقى أربعة ضحى، وزودت انت بقى اتنين بعد الظهر غير الاتنين الأساسيين، وأربعة قبل العصر، وصلت بقى بين المغرب والعشاء ما فتح الله لك، ولسه قيام ليل، ده موضوع بقى ايه بيزود فيه درجتك. مش الحديث فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنصلي كده العشاء وبعدين ركعتين، هيبقى لي في الوقت بقى من الأعمال إن أنا أقيم الليل. وقيام الليل بقى عايز أقول بس في حتة مهمة أوي أوي أوي يا جماعة، أنت يائس من ذنب معين بقالك سنين مش عارف تبطله؟ لو عندك هذا الإشكال، والنبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني كل ما يسيبه يرجع له، كل ما يسيبه يرجع له. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. فعندك الذنب ده، أحد الحلول الأساسية في ترك الذنب إنه قلبي ما يبقاش متعلق بالذنب. واحد كان بيحب واحدة، ماشي، ربنا من كرمه بيه كرهه فيها. إزاي؟ شاف منها شوية تطشات كده تعبته جدا، فبدأ يقول لك دي حاجة خنيق، دي مش عارف ايه، كرهوا فيها، فخلاص قفل الذنب ده بسبب ايه؟ كرهها، كره ان هو يخرج معاها، كره ان هو يعمل معاها معاصي، كره بقى خلاص. اللي هو ايه؟ حبب اليه الايمان وكره اليه الكفر والفسوق على العصيان. الذنب مش هتبطله طول ما انت بتحبه بنسبة معينة. كان بطل سجاير، ولما بيقعد يفتكر بقى الواحد برضه ايه لما ياخد له كده يعني نفسين، كان بيروق شويه وكان بيظبط المسائل شويه، لما كان بيعمل، لما كنت بقعد اتفرج على مش عارف ايه، فبيحب الذنب، فطالما كده مش هيدوق حلاوه الايمان، فيجي لك يقول لك انا من ساعه ما بقيت كويس وملتزم وما بقتش اعمل اي حاجه غلط، والحمد لله بحافظ على الصلاه وبتاع، بس مش حاسس. تقول له على طول عندك مشكله في ثلاثه، انه قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب. ممكن تكون بتحب حاجات اكتر من ربنا. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، العلاقات مبنية على المصالح. ثلاثة هي دي محل الشاهد، أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أحدكم أن يقذف في النار. مش طايق، مش طايق خالص. طب وإيه اللي دخل ده في قيام الليل؟ اسمع بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. يعني إيه دأب الصالحين؟ يعني معلش يعني ما تجيش تقول لي عشان حضرتك يعني شكلك كده بتاع المسجد ده التحى وده عمل له مش عارف ايه ان انت كده بقيت من الصالحين. الصالحين مش بالشكل بس، الصالحين قال عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين. الصالح عندنا القوام، القوام الصوام هو ده. فالمعايير بتاعه الظاهر ما بنمشيش بيها، دي من السنه على عيني وراس اكيد، لكن في نفس الوقت النبي وضع معايير للصلاح. وربنا قال في شأن مين؟ اللي بيخافوا منه، اللي بيتوكلوا عليه، قال أولئك هم المؤمنون حقا. فهي المسائل احنا مش عايزين نفرغ المعنى، احنا عايزين يبقى عندنا الدين بشكل كامل. فقال عليكم بقيام الليل فإنه دأب، يعني شغلانة الصالحين، ما نعرف الصالحين إلا بقيام الليل. فإنسان ملتزم ويقول أنا بتاع ربنا وما بيقيمش الليل، آسف انت متهم في انك صالح. حلو الكلام ده؟ فانه دأب الصالحين. اتنين، ومكفرة للسيئات، مكفرة للسيئات، يبقى بيشيل سيئات الواحد. التلاتة هي محل الشاهد. ومن ها عن الإثم، مش إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صح؟ الصلاة بتنهى عن هذا وذاك. وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلان يقوم الليل بالليل ويسرق بالنهار. بالليل شيخ ولي سيدنا الشيخ، والصبح حرام. ايه ده بقى؟ ده يروح فين ده؟ منافق وبئس المصير، صح كده؟ في الدرك الاسفل من النار. تتصور النبي قال له ايه؟ قال هاتوه، ده هيودينا في داهيه، ده هيخلي سمعه المسلمين في الضياع، اسجنوه، اعملوا فيه اي شيء، ده بقى مصيبه سودا، بقى في بالليل يقيم الليل والناس تقول عليه كذا، والصبح يروح سارقهم، ده سمعه سيئه للمسلمين. تتصور النبي قال حاجه من دي؟ عارف قال له ايه؟ قال له ستنهاه ما تقول. قال له ستنهاه ما تقول، قيامه لليل هيبقى سبب في انه يبطل الكبائر دي. ده معنى خطير جدا. عارف اللي هو ايه؟ اللي هو بلاش شغل الشيطان لما يجي يقول لك، بقول لك ايه، ما بلاش شغل الوشين ده اللي هو عامل لي فيها شيخ وتمسك لي المصحف، وانت كنت بتاع بنات، ما تصلي على النبي بقى وخليها كده ماشيه صح، يعني يا صح يا ما بلاش. وتلاقي اي حد يقول لك كده، لا لا لا اصلا ما ينفعش، اصلا مش قد ان انا اصلي في جماعه دلوقتي، مش قد، انا بعمل حاجات وحشه قوي. مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها ان رصيد السيئات طول ما بيكبر، طول ما انت خلاص الشيطان هيستقصد عليك. انت مفيش واحد مننا واخد 10 من 10، المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم واخد 10 من 10، انما انا وانت عندنا كده ممكن تلاقي نفسك 80 حلو و20 ضايعين، انت واخد 8 من 10، فال20 شر، ففيك خير وفيك شر. المطلوب ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من إيه؟ يعرف يعني زكاها؟ يعني خلى 80% دول 90 95، قاعد بيشيل من إيه؟ كذا بقى 9.5، بقى 9.9 من 10، ما يبقى حلو قوي كده وبموت على كده بقى خلاص، والباقي ربنا يتكفل به، يبقى زي زكاها. إنما هتسيب نفسك أنت كنت 5 من 10، قلت أنا كده ضايع ضايع ما فيهاش فرقة، بقى 3 من 10، بقى 2 من 10، هو ده الشغلان. فأنا عايزك في قيام الليل بيقولك إيه؟ لا اشتغل. والله أعرف ناس كده كانوا يعني مش ممكن، يعني ضايع خالص، بس يقولك في القيام ما بطلش، وسبب من الأسباب اللي خدت معاه مع الأيام بقى انش فضل الله عز وجل إنسان صالح نحسبه كذلك ولا نزكي على الله يحد. ابتدت معاه بإيه؟ بيتحدى. قصة مين؟ قلتها لكم، قصة أبو محجن الثقفي. واحد بيشرب خمرة، واحد بتاع دماغ، فاهم يعني واحد بتاع دماغ؟ وبعدين سمع منادي الجهاد يا خيل الله اركبي، وحيطلعوا يجهدوا في الفرس، فعايز يجاهد. تجاهد انت ايه؟ انت الموضوع مش تبع خالص. بص المعنى ده، ان انا حتى ولو كنت وحش، بس مش معنى كده ان انا مش مسلم وان انا ما عنديش رسالة وان انا مش هعمل اعمال صالحة، ما كلنا فينا بلاوي، بس عندي قوة ان انا اصلح من نفسي، فدي قيام الليل. فقال عليكم بقيام الليل، فإنه عد بقى، واحد دأب الصالحين، اثنين قال مكفرة للسيئات، ثلاثة منهاة عن الإثم، مكفرة للسيئات منهاة عن الإثم، أربعة مطردة للداء. مطردة للإيه؟ للداء، يعني واحد عنده عيا انصح الحاجة فلانة كبرت في السن، والوالدة ولا فلانة من الأقارب انصحها أنها تصلي بالليل ركعتين، وبالذات لو ربنا فتح عليها في جوف الليل يبقى حاجة ممتازة جدا، سبب من أسباب الشفاء إن شاء الله. أدي قيام الليل وحلاوته. قيام الليل ده عشان كده محتاجين نصلي. أول حاجة ربنا علم الصحابة يعملوها، أول حاجة في العبادات، لو قعدت تقرأ كده قال لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. أدي أول حاجة نزلت. بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر ورجل فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. خلصنا على كده كده لغاية دلوقتي، ما عندناش أي أوامر نعمل أي حاجة غير اشتغلوا في الدعوة وتعلموا. لما قال لهم بقى اعبدوا ربنا قال لهم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ولما دخل النبي المدينة، بص بقى كده بقت الدولة إسلامية، وكده بقى خلاص آدي أول مرسوم ملكي. هيقول النبي فيه إيه؟ سنسن قانونا ودستورا ينظم الأمور ما بين الأنصار والمهاجرين. المفروض ده أول مرسوم هيقوله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أتصور بقى الناس متجمعة كلها، المهاجرين والأنصار، ومستنيين النبي يقول لهم، يقول لهم إيه بقى؟ أيها الناس، أيها الناس اعمل إيه بقى؟ يقول واحد أطعم الطعام ماشي، ده المرسوم الملك الأول، أطعم الطعام وابذل السلام، يعني أفشوا السلام. وأفشوا السلام عشان إيه؟ عشان أفشوا السلام النبي صلى الله عليه وسلم جعله سبب من أسباب الحب. وصلوا بالليل والناس نيام لتدخلوا الجنة بسلام. ده المرسوم الأول، أول حاجة قال لهم كله يصلي قيام ليل، وأول البعثة كله يصلي قيام ليل. اتربوا فين؟ في محراب قيام الليل. فعشان كده موضوع قيام الليل ده خطير قوي قوي قوي. انت مش عارف تقيم ليل، قبل ما تمشي من الجامع تصلي لك ركعتين ان شاء الله، بقول والله احد، قول اعوذ برب الفلق، قول اعوذ برب الناس، مقبولين منك يا عم. اللي بيصلي بعشر ايات ربنا لا يكتبه من الغافلين في هذه الليله، واللي بيصلي بمئة ايه، يعني لو صليت لك بسورتين من السور بتوع جزء عامه دول، صليت لك بعامه، صليت بالنازعات سورتين بس ما ياخدوش في ايدك خمس دقائق، مئة ايه يكتب عند الله من القانتين، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تبقى من القانتين خاشعين، الناس اللي ليهم وزن تقيل قوي عند ربنا. واللي يصلي بقى واحد بقى يعني ما شاء الله يصلي بألف آية، اللي بيصلي بجزء عامة كله جزء تبارك كله، لو قعدت بالمصحف وقعدت تقرأهم الاثنين ده ألف آية، اللي هما 995 آية، والفاتحة سبعة يبقى 1002. اللي يصلي بألف آية كتب من المقنطرين والقنطار مثل جبل أحد. اللي يروح المدينة بقى يشوف سلسلة الجبال بتاعت أحد دي، فعملت إيه؟ يبقى أنا كده بالنسبة لقيام الليل إن أنا المفروض عليا لو أنا عايز أعمر هذا الليل أصلي الليل بكام؟ صلي ركعتين وركعة يعني شفع ووتر زي الفل، صليتهم زي ما كنا بنصلي في التراويح 8 ركعات وثلاثة، ده هو ده السنة. النبي كان بيصليها 11 ركعة أو 13 ركعة، يصليهم 10 و3 يبقى ماشي، أو تصلي كان ساعات صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة وقبل الفجر يصلي ركعتين خفاف، ممكن يتعمل كده يبقى برضو يعني 11 ركعة 13 ركعة، هتصليهم 4 و1 زي ما يكون الأمر فيه ساعة، تصليهم بقى زي ما كنا في الضحى كده 3 5 7 9 11 13 أكتر زي ما أنت عايز، عايز تصليهم 21 ركعة 23 ركعة مفيش مشكلة، ماشي الحال. ده بالنسبة بقيام الليل، ده الوقت فيه المفروض ان انت لو يتيسر لك هتنام بقى جزء من الوقت بتاع الليل ده، ولو تيسر لك ان انت تصحى قبل الفجر تتسحر وتبقى في وقت السحر تستغفر، والمستغفرين بالأسحار، والدعاء في الوقت ده مستجاب لانه في الثلث الاخير من الليل، يبقى شيء جميل قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن افضل الدعاء، قال افضل الدعاء دعاء يوم عرفة بالمرة، وقال أفضل الدعاء في جوف الليل المظلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم، يعني الساعة 2 و3 و4 كده. كده خدنا الجدول ككل، خلاص من الفجر للفجر هو الحاجات بقى اللي ننبه عليها بسرعة بسرعة كده في الأعمال. صيام قلنا، قيام قلنا، أذكار قلت لك صباح ومساء، وتكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، قرآن والله عايز تختم لك ختمة يبقى كل يوم تقرأ لك 3 أجزاء خير وبركة، والله عايز ان انت تزود عن كده، عندك قدرة ان انت تعمل اكتر من كده، مش شرط ان انا اختم ختمة بس اقرأ قرآن، اقرأ قرآن كثير، فحلو انه مثلا تختم يوم عرفة وانت بتدعي كده، فيبقى ليك دعوة ان شاء الله تستجاب، ويكون في وقت دعاء يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة خير. مش عايز تعمل كده ما عندناش مشكلة، ما عندناش شيء في السنة بيقول لازم تختم قرآن، الأمر فيه ساعة. واحد عايز يقرأ أكتر من كده يقرأ، عايز تعمل كلام سيدنا عبد الله بن عمرو لما قال للنبي، قال له دعني أستمتع من قوتي وشبابي، عايز أكتر، طب خلاص اقرأ قرآن في شهر، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، خلاص خليهم 20 يوم، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، خليهم خلاص ختمتين كل 15 يوم، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، خلاص 3 ختمات كل 10 أيام، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، خلاص 4 ختمات كل أسبوع، دعني أستمتع من قوتي وشبابي، قال اقرأه في 3، لا يفقه القرآن من قرأه دون 3، كفاية بقى 10 ختمات. فبص السيدنا عبد الله كان بيقول له ايه، سيبني أتمتع، أنا شبابي عايز أمتع نفسي بشبابي، بيمتع نفسه بشبابه بيه يا شباب، بيقول له دعني أستمتع من قوتي وشبابي بقرآن يا شباب. فشاهد قراءة القرآن. العمل الصالح يا جماعة مش كده بس، فين بقى أعمال الخير؟ هناخد حديث واحد، صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، كلنا حافظين لغاية تقي مصارع السوء مش كده؟ لا، في زيادة بقى مهمة وخطيرة وروعة وعايزة من هنا للصبح كلام. صنائع المعروف يعني يعني كفلت يتيم، يعني أطعمت مسكين، يعني كسوة لغلابة في شتاء، يعني مصاريف مدارس ما دفعتش لغاية النهاردة لغلابة والناس مش لاقية، يعني مصر 40% فقراء، يعني صنائع معروف تبقى تشترك في أي جمعية خيرية، يعني مشروع الأضاحي، مشروع توزيع لحوم الأضاحي على الغلابة والمساكين، اشترك في حاجة زي كده، اعمل الشغلانه دي، يبقى في المسجد نعمل حاجة عمل متفق عليه، البدل ما نقعد يبقى الناس مش عارفة تعمل ايه في لحمتها وتديها أي شمال ويمين، تقنن إن الناس عارفة إنها تروح توافق أو اتصال مع جمعية من الجمعيات الخيرية، الحاجات دي هتروح الصعيد، الحاجات دي هتروح في القرية الفلانية في البلد الفلانية، دول غلابة جدا مش لاقيين، و و و يبقى في عندنا شغل منظم وشغل محترم عشان الخير يعم الناس، لأن هي دي فكرة الأضاحي أصلا. الفكرة إن الناس تفرح والناس يملأ بيوتها البهجة والسعادة وما يبقاش في العيد مش لاقي لا لبس عيد ولا لاقي ياكل ويشرب زي ما الناس ما بتاكل وبتشرب، فزي الفرحة الحقيقية لما أشوفها في عين غيري أكتر ما بشوفها في عين ولادي وفي عين أقربي، لما بشوفها في عيون المسلمين سرور تدخله على قلب مسلم، ده أفضل الأعمال، مش لسه بنقول العمل الصالح، أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم، ده من جملة إيه؟ صنائع المعروف. قلب تعمل إيه؟ ثلاث حاجات: تقي مصارع السوء، أدي سوء الخاتمة، وما فيش أكتر من سوء الخاتمة دلوقتي، يعني شوف اللقطات كده اللي ربنا قاعد بيوريها لنا، الناس اللي بتهلك دلوقتي، وفلان ده مات ازاي وفلان ده مات ازاي، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، اهو الآيات اللي احنا عايزين نشوفها في ليبيا ونشوفها في كذا اهي هي بالمعنى ده، بص نهاية كل واحد بتبقى ازاي، نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، ونعوذ بالله من الشماتة، احنا ما بنشمتش في حد ولا تقعد تقول لي انا بص القذافي كان ايه وبص بقى ايه لا نفهم معنى واحد، الاصل انا هعمل ايه بيه، هو دخل الجنة ولا دخل النار، انا ولي انا ربنا بيوري الايه دي ليه، هل من معتبر، فاعتبروا يا اولي الابصار، وانا بفهمها مش زي من الناس، ايوه الحكام دول كلهم هياخدوا فوق دماغ اهاليهم لازم عشان خاطر شفت عملوا في الناس، يا ابني مش كده، لما ربنا انزل قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، الصحابه ما قالتش ايوه ابو جهل الظالم ده هياخد فوق دماغه وابو لهب ده كذا، وما عملوش كده، إنما قالوا وأينا لم يظلم نفسه، ربنا بيتكلم على الباغي بيقول إن الراجل قد يبغي على مراته، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني أنت ممكن تكون ظالم تظلم مراتك، وهي ممكن تكون ظلمة ليك إنها لا تطيعك وناشز عنك، وأولادك نفس القصة عاقين ليك أو أنت لا تبر أولادك، وهكذا إحنا عندنا مظالم تقيلة أوي، وكما تكون يولى عليه، شاهد سوء الخاتمة، تقي مصارع السوء، واحد اثنين الآفات، وفي حد أننا من غير آفات مش عصب أنت شوية ترغيش حبتين ما عندكش حتة برضو نرجسية كده وشايف نفسك برضو أن أنت برضو بتاع فلان وعلان، يعني ما عندنا مشاكل كلنا أصحاب عيوب، فقال تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، إيه الهلكات؟ في معاصي لما تعملها تجيب رجليك الأرض وتجيب دماغك في الأرض، إيه بقى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، واللي بيجي على مزاجي بيعمله، وإعجاب المرء بنفسه، معدن أنا مش أي يعني عيوب ومشاكل تهلك الإنسان تحبط عمله، فقال النبي اللي بيعمل الخير صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، فعايزك تكتر من أفعال الخير وتبقى دي مشروع من المشاريع الأساسية معنا في الأعمال، مشروع الأضحية طبعا لسه كنا بنتكلم عليه، الأضحية بسرعة بسرعة، الحكم واجبة على كل مستطيع، اللي يقدر يشتري خروف ولا معزة قد كده بست شهور ولا سنة يجب عليه أن يضحي، والأضحية دي واجبة وليست على الصحيح، هي سنة على كل مستطيع. طيب حكمها إنها تذبح بعد صلاة العيد ما كان قبل، فهي صدقة من الصدقات. بتوزع إزاي؟ ما فيش حاجة اسمها تلت تلتات، ده في السنة، أمال إيه؟ ده من اجتهاد الفقهاء والسلف، قال لك نتلتها ثلاثة، تلت يبقى ليك وتلت يبقى للناس الغلابة والفقراء وتلت للجيران وذوي الأرحام وكذا، دي فكرة كويس، فما فيش منع منها، افرض انت هتطلع الأضحية كلها لله مش هتاكل منها، فيش مشكلة، بس مش سنة تاكل منها، يعني تاخد منها كل حتة الكبدة منها ماشي الموضوع ماشي ما عندناش مشكلة، بس من السنة ذلك. طب عايز تطلعها كلها، عايز تخليها في ذوي الأرحام كلها، بس هي مطلوبة علشان مواساة المحتاجين، فما تقولهاش انت كلها، يعني ما تجاش في المسألة تبقى كده، إنما كل من وزعها وتبقى تعم الخير على الناس يبقى أفضل. ولا تتخذ فروة الخروف لا تتخذ كأجرة للجزار، ما تتخذش أجرة، ما تدوش في مقابل كده. كل الناس بتغلط في الغلطة دي، لا ما تعملش كده، ادي له أجرته. لو انت عايز تديها له هدية ادها له هدية، هو يعمل فيها زي ما انت عايز، لكن تدي له أجرته. هو هياخد 50 جنيه في القصة دي، فيقول لك خلاص 20 جنيه والفروة أو 30 جنيه وكذا، لا لا، هذا ليس من السنة. إنما دي له أجرته هو، ولا تتخذ الفروة بتاعته دي، ما لا تتخذ من كأجرة للذابح أو للجزار. يعني خدنا منها حكم آخر، اللي أنا ما ينفعش أخد من أظفاري ولا من شعري لغاية مذبح. فاللي لسه ما عملش حاجة من الحاجات دي يلحق نفسه قبل أول ذي الحجة، علشان يبقى دي من جملة الأعمال الخاصة بذلك إن شاء الله تعالى. آخر حاجة، قلوبنا تعيش مع الحجاج، قلوبنا تعيش مع الحجاج. حيتروا يوم التروية وانت محتاج يوم الثمانية ده، تلاقي قلبك يرتوى زي ما هم بيرتووا بالزاد بالماء، واحنا كمان بنتزود بالزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. يوم التروية أنا عايز أتروى، بس هتروى بماء آخر اللي هو ماء التقوى، اللي هو اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. هم هيروحوا عرفة، وعرفة من المعرفة، هيعرفوا مين هو ربنا، وانت محتاج يوم عرفة تعرف مين هو ربنا. يوم عرفة محتاج ان انت في يومه الأحسن، لو انت يوم أجازة الأحسن تعتكف فيه، يعني من الفجر لغاية، لأنه من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه. كان معنا واحد كنا نعتكف من الفجر لغاية المغرب، فهو قاعد بتوع الشغل بيكلموه، فقول له حاضر يا فلان، حاضر، هكلمك بعد المغرب، هكلمك بعد المغرب، أول مغرب مدى يبني كذا كذا كذا. فالشايب إيه؟ احفظ سمعك وبصرك ولسانك. في الوقت ده يشرع الاعتكاف على هذا المعنى، لكن مش حاجة اسمها برضو في السنة ان انت تعتك، بس ان انت تقعد في المسجد وتقعد تتضرع زي ما هم قاعدين مركزين بقى في الوقت ده، هم بيصلوا الظهر والعصر جمع تقديم، ويبتدي بقى من الوقت ده لغاية المغرب دعاء وبكاء ورجاء وكذا المعاني دي. بعد كده هم هيروحوا زلفة اللي هي ليلة العيد. احنا ليلة العيد عندنا هي ليلة العيد انستينا طبعا، ما عندناش فيها كلام خالص، انما هو ليلة العيد عندهم الحج، اللي يعرف يعني حج، الحج من اول ليلة العيد لغاية يوم العيد بقى كله، هو ده اللي اسمه الحج. يوم عرفة انت بتعملش حاجة، قاعد بتدعي وتعيط وتبكي وتعمل، انما قاعد في مكانك، قاعد في المخيم بتاعك، ما فيش مشكلة. انما بقى تبتدي مزدلفة، راكب الاتوبيس 3 4 5 6 ساعات بتتحرك في مسافة كلها كم كيلو، لكن ما فيش، قاعد ما بتعملش، والناس اللي خدتها مش الكم كيلو دول مش، فوصل برضه مجهد وبدأ يتعب، وبعدين يقعد في مكان ما فيش خالص أرض بقى، كلها حصى ورمل وعوادم السيارات والدنيا وكل الملايين دول فوق بعضيهم، وما فيش شبر قاعد تلاقيه تعرف تقعد فيه، قصة. فمش سهلة خالص، بتبتدي بقى مشقة الحج. انت بقى في ليلة العيد بتعمل ايه؟ هم عيني قاعدين عاملين ايه، وانت بقى ليلة العيد مقضيها ازاي؟ هو الفرق هنا وهنا. هما يوم بقى اليوم العظيم في الحج هو يوم النحر اللي هو يوم 10، ده كل الشغل بقى، أربع حاجات بتتعمل، بيذبح فيه وبيرمي فيه وبيحلق فيه وبيطوف للإفاضة على السنة، عايز بقى يطوف أي يوم تاني. فأعمال الحج كلها بقى، أنت متصور بقى بعد كده من مزدلفة المنى ياخدها مشي، طول ما طول ما انت ماشي حاسس ان القصه ايه، نص ساعه وهنوصل ان شاء الله، ساعه وهنوصل ان شاء الله، ساعتين ولسه، وكل شويه بقى لغايه ما فين، لما توصل لمكان رمي الجمار تقعد لك فيها 3 4 ساعات مشي، مش سهله يعني. راكب اتوبيس نفس القصه، الاتوبيس بيتحرك بالعافيه، المهم ترمي كل الملايين دول بيرموا، هو الرمي بقى اسهل دلوقتي عشان ما شاء الله بكذا دور وبتاع، بس مشقه. وبعدين من منى لمكه بقى عشان تخلص، عايز بقى تروح دلوقتي تطوف للافاضه وتحلق وتخلص بقى الايه النسك الحج، وبعد كده الثلاث ايام بقى براحتك خالص، كل يوم تروح ترمي الثلاث جمار وكده خلصت الحج. عشان تخلص من القصه دي لسه بقى كمان هتكمل مشي، يعني من الاخر يعني بتمشي من اول المغرب لغايه العصر تقريبا، ما بين بقى كل شويه مراحل، فانت مش فاهم يعني ايه حج، هما يعني ذنوب الدنيا دي كلها تخلص كده؟ ما هي لازم تخلص برضه مستوى يعني. فالشاهد احنا عايزين نحس بالمعاني دي، عرف المعرفة، مزدلفة القرب. فليلة العيد يسن فعل السلف انك تحييها، تحييها بالذكر والدعاء والصلاة والفرح. احنا بقى متعبدين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، عيد الأضحى نفرح، احنا هنصلي صلاة العيد ونكبر ربنا سبحانه وتعالى، والتكبير بيشرع من أول يوم من أيام ذو الحجة، بس لوحدك، فعل ابن عمر رضي الله عنه، لوحدك وانت ماشي كده الله أكبر الله أكبر من أول يوم من أيام ذو الحجة، لكن يتأكد من بعد فجر يوم عرفة، فجر يوم عرفة لغاية آخر أيام التشريق، لغاية آخر يوم من أيام الايه التشريق اللي هو يوم 13، عصر يوم 13 يقف التكبير بعد كل صلاة، فنكبر ربنا سبحانه وتعالى ويتأكد ده طبعا قبل صلاة العيد، وهنصلي العيد وبعديها تضحي وتبتدي المعالم البهجة دي اللي هو صلة الأرحام وجو العيد. هم بقى في الوقت ده هم بقى بيطوفوا للإفاضة وبيسعوا وبيذبحوا. الذبح دلوقتي ما بقاش كده لأنه كله بالسكوك للحاجة، بس يعني دي الأعمال الأساسية، وبيحلق وبيقصر وطواف الإفاضة، رمي وذبح وطواف وحلق وتقصير، فدي الأعمال. وبعد كده كل يوم بيرمي الجمار. فأنت تفتكر في رمي الجمار ما بيرموا الجمار عشان يطلعوا حظ الشيطان من أنفسهم، بيطلعوا وبيرجموه. وأنت كمان محتاج في الأيام دي أن الشيطان تعرف إزاي تستعيذ بالله منه. فطول الوقت أنت عايش جو الحج عشان تحج بقلبك وتاخد الثواب ده. طبعا طولنا جدا عليكم بس كان لازم نقول كل حاجة لأن الأسبوع الجاي بقى خلاص كلنا شغالين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع طريق الإيمان.